Vi snoop. Cioè. L'amr il motlok, il khalian il corina. بسم الله الرحمن الرحيم. منهج المسلم الفصل التاسع خلق الصدق. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى: المسلم صادق يحب الصدق ويلتزمه ظاهرا وباطنا في أقواله وفي أفعاله. ماشي؟ يبقى إيه حقيقة الصدق؟ هي إيه؟ استواء الظاهر والباطن. استواء الظاهر والباطن في ايه؟ في الاقوال وفي الافعال. ماشي؟ طيب حد ممكن يقول ايه؟ يقول طب ما هو الاخلاص هو ايه؟ احد التعريفات بتاعته ايه؟ استواء الظاهر والباطن. ماشي؟ نقول ايه؟ دي مش حقيقة الاخلاص. حقيقة الاخلاص ايه؟ تصفية القصد عن كل ايه ما يشوبه سوى التوجه الى الله تعالى. تمام؟ لكن استواء السر والعلن دوت، يعني مثلا ايه، واحد بيصلي لا يقصد الا الله عز وجل بصلاته، لكن هو ايه غير متدبر وغير خاشع فيها، فنقول دوت مخلص لكنه ايه غير صادق. ليه؟ ان هو ظاهر ان هو بيصلي، الصلاة دي المفروض ان هو يبقى ايه خاشع فيها، فلما لم يستوي السر والعلن كان ايه، كان غير صادق. تمام؟ لكن هو مخلص، هو لا يرجو بعبادته الا ايه، الا الله تعالى. فالصدق حقيقته هو ايه؟ استواء السر والعلن. تمام؟ في الايه، الاقوال وفي الافعال. ماشي؟ اذ الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه. ماشي؟ البر اللي هو العمل الصالح، والبر كلمة إيه جامعة لكل إيه، لكل أنواع الخير. تمام؟ طيب ليه الصدق يهدي إلى البر؟ إن اللي صادق دوت ممكن ينافق، ممكن يدعي الإيمان ويبطن خلافه. لا، فإيه يبقى هنا إيه صح، إيه صح إيمانه. ماشي؟ والصادق دوت ممكن هيأتي بأفعال مشينة أو أعمال خبيثة. فيبقى ايه الصدق، صدقه يحمله على ايه، على الاعمال الصالحه. ماشي؟ عشان كده الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه. يبقى الاعمال الصالحه والاستكثار منها دوت كله مصيره فين؟ الى الجنه. والجنه اسمى غايات المسلم واقصى امانيه، والكذب وهو خلاف الصدق وضده يهدي الى الفجور. بقى إيه؟ الكذب يهدي الى ايه؟ الى الفجور. تمام؟ الفجور اللي هي الايه، المعاصي الفظيعه، يعني المعاصي العظيمه. تمام؟ ان غير الصادق دوت ممكن ينافق، هو كاذب ممكن ينافق، بهنا ايه ممكن يضيع منه اصل الايمان، فلما يضيع منه اصل الايمان يبقى ايه، يبقى كافر. صح؟ فهي مصيره الى النار. طيب ممكن ما يكونش منافق بس يكون ايه، كاذب. كاذب دوت بقى يحمله على ايه، على خلاف الوعد، ويحمله على الايه، المعاصي والنميمه وكذا، في كل الايه، الاخلاق السيئه دوت ديت تهديه لايه، الفجور. يعني المعاصي وان صغرت تهديه الى ايه، الفجور، يعني ايه، المعاصي العظيمه. المعاصي العظيمه دي تهديه لايه، تسوقه الى النار والعياذ بالله. ماشي؟ والفجور يهدي إلى النار، والنار من شر ما يخافه المسلم ويتقيه. والمسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لا غير، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، يذهب إلى أن الصدق من متممات إيمانه ومكملات إسلامه، إذ أمر الله تعالى به وأثنى على المتصفين به، كما أمر به رسوله وحث عليه ودعا إليه. قال تعالى في الأمر به، لما يكون بقى الأمر إيه من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد إيه يحاول إيه ينفعل بهذا الإيه الخلق، يعني يحاول إيه يتأثر به، إن هو يحمل نفسه عليه وإيه ويحث نفسه إن هي تكون إيه من أصحاب هذا الخلق لتنال الفضل المعلق على هذا الخلق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ماشي، وكونوا مع الصادقين. طيب مين الصادقين؟ هم المهاجرين. ماشي، الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا في سبيل الله يبتغون نصرا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالصادقون اللي هم المهاجرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا من المهاجرين، كونوا من المهاجرين. طيب لو ما لحقتش بقى تبقى من المهاجرين تعمل ايه؟ تحذو حذوهم وتقفو اثرهم. ماشي، تكون من الذين اتبعوهم باحسان، فايه تتبع اعمالهم وتتبع تقتدي بهم لكي تكون على نهجهم وتنال كثوابهم. وقال في الثناء على اهله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تمام، فدوت الآية دي في صدق نقول ان الصدق انواع، بس الآية ديت في احد انواع الصدق اللي هو صدق العزم. ماشي، هم عزموا على على طاعة الله عز وجل والإيمان برسوله ونصرته والزود عن الدين، وصدقوا فيما عزموا عليه من طاعة الله عز وجل. تمام، وقال الصادقين والصادقات في آخر الآية عد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ماشي، والذي جاء بالصدق يعني مين الذي جاء بالصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، والذي وصدق به يعني كل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم مين؟ سيدنا الصديق رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر به عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ماشي، هذا وإن للصدق ثمرات طيبة يجنيها الصادقون، وهذه أنواعها: راحة الضمير وطمأنينة النفس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة. الصدق طمأنينة، الواحد لما يكون صادق ما يكونش خايف ان هو يطلع قوله كذب، او يخاف ان هو يفتضح امام الناس او كده. الصدق طمأنينة، بقيت حديث والكذب وليبة. 2 البركة في الكسب وزيادة الخير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ماشي، البيعان بالخيار يعني المتبايعان بالخيار، طول ما هم في المجلس بتاع البيع، يعني هم بيسموه مجلس العقد، هم بالخيار، ممكن تتمم البيع وممكن تتركها. ماشي، بالخيار، ما دمت في المجلس بتاع العقد دوت، عقد البيع يعني، ليك الخيار انت تمضي البيع او تتركها. ما لم يتفرقا، خلاص، فلما يتفرق يبقى خلاص البيع تمت. تمام، فان صدق وبينا، يعني ان صدق في حديثهما وبينا السلعة وبينوا مواصفاتها وبينوا عيوبها وما يختلف به السعر، صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. ماشي، ان حصل لهم البركة والخير من من هذا البيع. وإن كتم بالعكس، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. ماشي، 3 الفوز بمنزلة الشهداء، لقوله عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ماشي، إن الصدق إيه المقصود؟ صدق العزم برضو ماشي، إن هو كان عزمه إن هو لو قاتل يقاتل ويستشهد، كان إيه عزم ماضي وعزم أكيد، فبلغه الله عز وجل هذه المنزلة وإن مات إيه على فراشه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل المدينة في غزوة تبوك إيه، إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا إيه شاركوكم في الأجر. ليه؟ حبسهم العذر، فكان عزمهم كأن يعني لو فعلا تيسر الخروج إيه لم يترددوا، كان عزمهم إيه أكيد، حصل لهم إيه هذا الثواب، هذا الثواب. في الحديث برضو إيه الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، يقول إيه لو أن لي مثل فلان هو لفعلت إيه مثله، فإيه هنا إيه أجره مثله، عشان كان عزمه صادق إن هو لو الله عز وجل أعطاه هذا المال لعمل فيه إيه بعمل إيه الرجل الصالح فيه. تمام. أربعة، النجاة من المكروه. فقد حكي أن هاربا لجأ إلى أحد الصالحين وقال له أخفني عن طالبي، فقال له نم هنا وألقى عليه حزمة من خوص، فلما جاء طالبوه وسألوه عنه قال لهم هذا تحت الخوص، فظنوا أنه يسخر منهم فتركوه ونجا ببركة صدق الرجل الصالح. تمام. برضو إيه من الصحابة من نجاه إيه الصدق، سيدنا مين، سيدنا إيه كعب بن مالك. أما الناس كانت بتعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه أي شيء يكذب به هو إيه ما لم يتحمل أن يكذب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عندي عذر، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إيه أما هذا فصدقكم. تمام. فكان إيه عقبة بقى صدقه دوت إيه صدقه في الحديث، وبعد كده صدقه في التوبة إن هو دوت إيه نجا به. تمام. كم من قوله إنما أنجاني الصدق وإن إيه لله عهدا أو كده ألا أحدث إلا صدقا إيه ما حييت، فإيه برضو فالصدق من جاه. هذا وللصدق مظاهر يتجلى فيها، منها في صدق الحديث، فالمسلم إذا حدث لا يحدث بغير الحق والصدق، وإذا أخبر فلا يخبر بغير ما هو في الواقع ما هو الواقع في نفس الأمر، ماشي، فلا يخبر بغير ما هو الواقع في نفس الأمر، فلو هو متأكد بقى ومتيقن من الواقع يخبر به، لو مش متيقن يبقى إيه يترك الحديث إيه بما لا يعلم. تمام. إذ كذب الحديث من النفاق وآياته، يعني إيه من علامات النفاق، قال صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، ماشي، وفي رواية تانية وإذا عاهد إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، اتنين في صدق المعاملة، فالمسلم إذا عامل أحدا صدقه في معاملته، فلا يغش ولا يخدع ولا يزور ولا يغرر بحال من الأحوال، ماشي، الغرر اللي هو إيه يعني يظهر الشيء على صورة وهو إيه بخلاف هذه الصورة، يعني يخدع يعني، ماشي، فإيه وده صدق إيه من صدق الفعال بقى، إن هو إيه يصدق في المعاملة فلا يغش ولا يخدع، صدق عملي يعني صدق الأعمال. تمام. في صدق العزم، فالمسلم إذا عزم على فعل ما ينبغي فعله لا يتردد في ذلك، بل يمضي في عمله غير ملتفت إلى شيء أو مبال بآخر حتى ينجز إيه عمله. تمام. فيبقى إيه كده عزمه ماضي كده ماشي. سيدنا أسامة بن زيد لما كان خارج في الجيش هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيدنا علي يعني مش متذكر، هم حتى ما رضوش يلتفت وراه، يعني كان مش عارف فقد شيء أو حد يقول له ما بصش، حتى هو كان خلاص مصمم حتى لما يبقى عايز يعمل شيء يبقى عزمه إيه ماضي كده. وخدنا في الحديث الأول سلخة الأربعين النووية من أسباب صدق العزم، صح ماشي، كم سبب مين اللي خلى 40 نووية؟ ماشي، ريبورت المرة الجاية أسباب صدق العزم. ماشي، أو تقولوا 5 ولا حاجة دلوقتي عشان إيه كل واحد يقول واحد كده. النية بمعنى دلوقتي أسباب صدق العزم، يعني إيه؟ أنت دلوقتي مثلا إيه عايز تتصدق بصدقة مثلا، أو عايز مثلا إيه تصلي ركعتين مثلا، فأنت دلوقتي عايز صح؟ ماشي، وناوي ممكن تقوم خلاص هتصلي وكده، بس ممكن إيه عزمك يفطر صح؟ إزاي بقى عزمك ما يفطرش؟ ده المقصود بإيه بأسباب صدق العزم. من أول شيء استعنى بالله عز وجل والتوكل عليه. أنت هتصلي أو تتصدق أو كذا بحولك وقوتك ولا بإعانة الله عز وجل لك؟ أول شيء الاستعانة بالله عز وجل، ماشي، وتدعو الله عز وجل أنه يوفقك ويعينك. تمام، يبقى مثلا تذكر الثواب، تتذكر ثواب إيه هذا العمل. تمام، إيه تاني؟ فاكرين صحابة الصالحين وبيئات الإيمان ماشي ريبورت ماشي، حتى يعني لو مش حدش ما تعملهمش بس إيه تراجعوهم، يعني تقريبا كان 13 واحد. ماشي، طيب، في صدق الوعد، فالمسلم إذا وعد أحدا أنجز له ما وعده به، إذ خلف الوعد من آيات النفاق كما إيه سبق في الحديث. تمام، وسيدنا إسماعيل زكاه الله عز وجل بأنه إيه كان إيه صادق الوعد. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة كان إيه صادق الوعد، كان مرة يعني وعد أحد الناس في مكان وإيه تأخر عليه، فقعد منتظره في نفس المكان اللي وعده بيه 3 أيام. تشوف موبايلات بقى شيء. 5، في صدق الحال، فالمسلم لا يظهر في غير مظهره ولا يظهر خلاف ما يبطنه، فلا يلبس ثوب زور ولا يرائي، لكل دوت ايه من مخالفة الباطن للايه للظاهر، ولا يتكلف ما ليس له، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ومعنى هذا أن المتزين والمتجمل بما لا يملك ليرى أنه غني يكون كمن يلبس ثوبين خلقين ليتظاهر بالزهد وهو ليس بزاهد ولا متقشف. يعني إيه ليجي يلبس ملابس كده رثة ومش عارف إيه وكده عشان الناس تقول إيه ده زاهد وهو مش كده، زي اللي برضو اللي يلبس ملابس الأغنياء وهو إيه يتصنع ذلك. ماشي، فإيه هذا إيه من كذب الحال، إنه إيه مظهره لا يوافق إيه مخبره، يعني لا يوافق باطنه. ماشي، ومن أمثلة الصدق الرفيعة وقصة النبي جاءته، روى الترمذي عن عبد الله بن الحمساء قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة، يعني إيه زي صفقة يعني، قبل أن يبعث، وبقيت له بقية وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 أيام فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ 3 أنظرك، يعني أنتظرك يعني. ومثل هذا الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام قد حصل لجده الأعلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، حتى أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. خطب الحجاج بن يوسف يوما فأطال الخطبة، فقال أحد الحاضرين: الصلاة. الحجاج طبعا كان إيه كان ظالم ظلم فظيع يعني، كان القتل عنده ده إيه شيء هين أوي يعني، عمله الله بما يستحق. فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، فأمر بحبسه، فأتاه قومه وزعموا أن الرجل مجنون، فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خلصته من سجنه. فقال الرجل: لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنها. فلما رأى الحجاج صدقه خلى سبيله. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه خرج يطلب الحديث من رجل فرآه قد هربت فرسه وهو يشير إليها برداء كأن فيه شعيرا، فجاءته فأخذها. فقال البخاري: أكان معك شعير؟ فقال الرجل: لا، ولكن أوهمتها. فقال البخاري: لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم. فكان هذا من البخاري مثلا عاليا في مجال الصدق. ماشي، شوف بقى كان بيتحرر لدرجة يعني إيه بلغة العظمة. ممكن يكون عشان يعني راح للراجل ده يعني تكبد سفر طويل يعني بالشهور يعني، في الآخر إيه شافه بيعمل كده فإيه أبى إن هو يأخذ الحديث. سيدنا الإمام البخاري طبعا إيه إمام أهل الحديث بلا مدافعة، هو إيه أهم شيء في الموضوع. تمام. وكان إيه لما يجي في يضع حديث يعني في كتابه اللي هو إيه اللي هو الجامع المختصر الصحيح واسم الكتاب يعني، يكل يصلي ركعتين ويستخير عشان يحط الحديث. طبعا مع تحري البالغ يعني في ايه في اخذ الحديث عن الناس يعني. ماشي، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. الامتحان بقى ان شاء الله دلوقتي. ماشي.